ما معنى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله أو ما ملكت أيمانكم؟ نرجو منكم توضيح، وهل تفسر هذه الآية على الخادم والخادمة؟ نعم، الخادم والخادمة مستضعفة، والله أكرمك بأن جعل عندك من الإمكانيات ما تستجلب الخدم، فينبغي أن تشكر ربك وأن لا تظلم هؤلاء الضعاف الذين تحت سلطتك، فإن الله تعالى قادر على أن يحولك مثلهم، وأن تكون أنت تسافر من بلدك لتخدم غيرك لتعيل من تعيل. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يظلم هؤلاء الخدم، لأن ظلمهم ظلم شنيع. الإنسان الذي تحت سلطتك وهو بعيد من أهله وفي بيتك، فاتق الله، أعطيها حقها كاملا ولا تكلفها ما لا تطيق، وإن كلفتها فزدها في الأجرة وارفق بها ولا تؤذيها، لأن هذا دناءة وكفر للنعم. الله أكرمك بأنك تستجلب الخدم، بعدين أنت تعاصي الله في هؤلاء، فالله قادر على أن يجعلك مثل هؤلاء بعد قليل، تكون أنت تستجلب لتخدم هؤلاء. وهؤلاء في يوم من الأيام كانوا في مكانهم أغنى الناس، ولكن دارت عليهم الدوائر، نرجو الله السلام والعافية. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يظلم أحدا، وبالأخص من كان تحت سلطانه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في بعض الأحاديث يبدأ بلعن الله تعالى، لعن الله كذا، وفي آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، لأن الذي يلعنه الله يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يلعنه رسول الله يلعنه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه بقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأخبر عنه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له إلا اتباع الدين، ولذلك يفرح بالمسلم إذا تاب. لما جاء التوب كعب بن مالك سري عن وجهه وأبقى وجهه، ولما جاء عن عائشة براءتها استنار وجهه، ولما قال الرجل هذه الأقدام من بعضها جاء وقال أما سمعت ما قال المدلجي، لأن زيد لونه ولون أسامة يختلفان، فلما رأى مغطين رؤوسهما في الشتاء قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بهذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يهمه ما يهم المسلمين ويحزنه ما يحزنهم. ولذلك قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. أفضل وسيلة للخشوع في التراويح، كثيرا ما أخرج عن الصلاة ثم أرجع عن ذلك الشيء، الإنسان ضعيف، ولكن الإنسان قبل أن يدخل في التراويح يكون معتدل المزاج، لا يأكل حتى لا يستطيع أن يتنفس، ما يقدر يفكر ولا يكون عطش، وإذا كان عنده أشياء يقضيها ويأتي فرغ قلبه ويحاول أن ينظر في هذا القرآن، لأن هذه رسالة من الله لكل واحد منا. فالقرآن إما يتكلم عن يوم القيامة أو يتكلم عن التوحيد أو يتكلم عن الوعد أو الوعيد أو القصص أو على الأحكام، فأنت تتأمل هذه الآيات ما لا تعالج، هل أنا طبقتها، كيف نطبقها، وتتابع الإمام بذهنك. أما إذا كان الإنسان مشوش الذهن، الإنسان ضعيف، ولذلك ينهى عن الصلاة في حالة تشويش الذهن. إذا حضر العشاء والعشاء ما لا نفعل؟ ليش؟ عشان ما يستوش ذهنك، لأن الإنسان إذا كان جوعان ضعيف، وكذلك إذا كان شبعان مسكين ما يقدر يتعب. ولذلك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بحسب امرئ من الأكل إيش يقمن صلبه، فإن كان ولا بد ثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والشراب رقيق. وبعدين الإنسان يقتل نفسه، مشكلة، ما يمكن الذي لا يتنبه يجد الخشوع، لأن البطنة تذهب ما لا الفطنة. فالإنسان يحاول أنه يدخل في الصلاة وهو عنده فراغ يفرغ نفسه، عنده أشياء يعملها يتركها، يأتي يتابع، فإذا تابع شوية الله يعينه. والذين جاهدوا فينا جاهدوا، بعدين يستعذ بالله من الشيطان ويحضر نفسه. أما قضية الشيطان نحن ضعاف، إن شاء الله هذا يدل على الخير. كيف أجمع بين أقوال السلف في كثرة قراءة القرآن وبين التدبر للآيات؟ نقرأ ونتدبر، ما يهم، نقرأ الآية ونتدبر، وبعدين القضية الكيفية. الله ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم ذنب، ركعتين بس. ولذلك المهم كيفية العمل، كيفية العمل، العبادة ما هو مهم كثيرة، تكون قليلة ولكن مضبوطة. هذا يسأل أسئلة كثيرة وكلها ما تجوز. هذا يقول قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فكيف يعودون لما نهوا عنه بعدما عاينوا وشاهدوا العذاب وعرفوا الحقيقة؟ ولماذا لم يؤمن أبا جهل عندما أراد أن يطاع عنق النبي وهو ساجد بعدما حاول أهوال وخندق من نار وهكذا؟ هذا الذي يخيف، هذا هو الذي يخيف العلماء والصلحاء والصحابة ومن بعدهم السابقة. نعم، هؤلاء الكفار لو ردوا للدنيا لعادوا للكفر، لأن الله تعالى ختم عليهم بالشقاوة. إن الذين سبق حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولذلك قال كذلك كذب الذين من قبلهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. هنا قرنوا بين المشيئة والإرادة الشرعية، هما وهم كذبوا الله ما شاء لهم شرعا ولكنها شاء قدرا. ولذلك هنا قرنوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، ولذلك كذبهم الله. والله تعالى خلق الخلق ولا يسأل عما يفعل، والعبد لما كفر لا يدري عن العاقبة وإنما اختار ذلك. ولذلك قال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان يسأل الله العافية ويقوم بالأسباب. يقول أحبك في الله أحب الله، هل من أعمال الجوارح ركن من الإيمان أو هو شرط كمال؟ هذا خلاف لفظي، لأن الشرط لا يقوم الشيء بدونه والركن لا يقوم الشيء بدونه. والإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل، هذا كل الإيمان. والدليل عليه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم الآيات ورأوا ما فيها من الجمال والحسن وأن هذا يستحيل يكون إلا من الله زادهم ذلك إيمانا. إذن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو مثل نور البصر. البصر يكون 6/6 ويكون 6/96 يضعف. ولذلك الطاعات تقوي الإيمان والمعاصي تضعف الإيمان، ونرجو الله العافية. ولذلك هذا الخلاف لفظي، ولذلك خلاف بين أبي حنيفة وبين العلماء، وذكره الطحاوي، وهو الآن قنابل يوقع موقوتة بين الناس: هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ هذه يضعها بعض الناس ليقعوا مشاكل. المهم أن العمل لازم منه للإيمان، لا بد من العمل، والذي لا يعمل يغالط. هل مشاهدة الكرة القدم من المعاصي؟ إذا كان الناس لابسين لبس ساتر، ليس من المعاصي. لكن المسلم ينبغي أن يشتغل فيما ينتج له، نعم. لكن إذا نظر للمباراة أو نظر لأي شيء من الأشياء المباحة، هذه الأشياء ما تضر، ما تكون من المعاصي إذا كانوا ليسوا عراة. ما حكم قتل الثعبان في المدينة؟ ينذر ويحرج عليه 3 أيام، فإن لم يخرج أقتله، إلا ذو الطوفية وأثنين من أنواعها يقتلان، لأنهم يسببون مشاكل العمى في البصر ويسببون مشكل للحامل، وهو موجود في الموطأ وفي الأسانيد تفاصيل الحياة. إن بالمدينة جنا أسلمت تتشكل، فهؤلاء لا تقتل إلا إذا نذرت، فإذا خرجت وإذا لم تخرج تقتلها، لأن الذي يؤذي يقتل. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وقال تعالى: وبشر المسلمين. وفي الحديث ضحك لأعرابي عندما علم أن الله كريم لأنه تمنى دخول الجنة. وفي حديث معاذ: فإن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل الإنسان مخير أم مسير؟ الإنسان مخير ومسير، وهذه سر القدر. الإنسان أعطاه الله إرادة وكتب عليه ما يفعل، وهو عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، ولذلك لا يدخل أحد النار إلا بعد قيام الحجة عليه، وهو لا يدري ما لا كتب حتى يقول أنا كتبت علي الشقاوة، لا يدري. فكل واحد يترك العمل بإرادته. وقال: نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه أدلة. ولذلك العبد مخير في أعماله ومسير بما قدر الله عليه، ولكنه هو يفعل ما يريد. نرجو الله تعالى السلام والعافية. ولذلك لما قال موسى لآدم: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال: يا موسى أتلومني على أمر كتب الله علي قبل أن أخلق ب40؟ فحج آدم موسى. قالوا: هذا أصبح مصيبة. القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. وعمر لما جاءه رجل سرق وقال له: كيف تقطع يدي والله قد قدر علي السرقة؟ قال: كيف تمنعنا والله قد قدر علينا أن نقطع يدك؟ قال: نحن بقضاء الله وقدر نقطع يدك. ولما قال له الوادي قال: لا أنت أدخل على المحل اللي فيه الطاعون. قالوا: لو غيرك قالها. أرأيت إن كان وادي في طرفه عشب وفي الثاني مجدد، أترعى غنمك في المحل المعشب والله في المجدد، ترعى في المعشب وهو بقضاء الله وقدره، وأنت تشرب الماء ويغذيك الماء بقضاء الله وقدره. وإذا أراد الله أن يكون الماء عطش يفعل كما جعل النار برد، لأن الله قال: قلنا يا نار كوني بردا. قال العلماء: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم من البرد. لذلك هذه الأسباب إذا أراد الله أن يكون فيها النفع، وإذا أراد أن تكون ضد. ولذلك القرآن نفع للمتقين وللكافرين يزيدهم عمى، هدى لمن؟ للمتقين. هذا المفهوم منطوق في آية أخرى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر والله وقرا الآية وهو عليهم عمى. إذن القرآن يهدي من كتب الله الهداية ويزيد الشقي الشقاوة. ما لا قال آنفا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، ساحر مجنون، معلم مجنون. نرجو الله أن لا يضلنا.